البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والجنات جمع جنة، وجنة على وزن فعلة، وهذا الوزن يفيد المرة كأكلة وشربة ونومة وخطرة وركعة وسجدة، وهو مصدر. وأصل المصدر الجن، وهذه المادة من الجيم والنون تفيد في كل اشتقاقاتها الستر والتغطية. يقال جنه إذا ستره، ومنه الجنان وهو القلب، سمي جنانا وهو من الجن لاستتاره وعدم ظهوره، وسمي الجن بهذا الاسم لأنهم مستورون عن رؤية الإنس، وسمي أيضا المجن وهو الترس الذي كان المقاتل يتقي به ويستره عن ضربات العدو يسمى المجن. ومنه الجنة والصوم جنة، والجن الوقاية والستر. ومنه الجنون لأن الجنون هو ستر للعقل. ومنه الجنين أيضا من الجن لأنه مسرور في بطن أمه. فهذه المادة تفيد في أصلها الستر والتغطية. وسميت الجنة وهي من الجن لالتفاف أغصانها وكثافتها وكثرة ظلالها، بحيث تستر الأرض وتستر من يستظل بها. هذا بالنسبة لأصل الاشتقاق. وجاءت الجنة هنا مجموعة جمع مؤنث سالما، والجنة هي واحدة وهي دار الجزاء ودار الثواب، فكيف جمعت؟ الجمع إما أن يكون على حسب درجات الجنة، لأن الجنة متفاوية في الدرجات والمراتب على حسب الأعمال. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجنات سبع: جنة الفردوس، وجنة عدن، وجنة النعيم، وجنة المأوى، ودار الخلد، ودار السلام، وعليون. هذه سبع قال هي درجات الجنة، لكن يبدو أن هناك أسماء للجنة لم ترد من هذه السبع: دار المقامة، وأحلنا دار المقامة من فضله، أيضا دار المتقين ولنعم دار المتقين، دار الآخرة، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. فإذن وربما تكون هذه الأسماء لشيء واحد، وكما يقولون إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ثم أيضا نلاحظ على قول ابن عباس أن من أنواع الجنة ومن درجاتها جنة الفردوس، جنة عدن، وجنة النعيم، ترى أن هذه الجنان هذه مجموعة، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس. أيضا جاءت جنات النعيم في عدة مواقع من القرآن الكريم، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. جنات وأيضا جنات عدن يدخلونها. إذن حتى ما قالوا أن هي جنة واحد جنة، لكن هي جاءت في القرآن الكريم جنة النعيم وجنة جنات عدن وجنات النعيم وجنات الفردوس، والله أعلم بحقيقتها، ونسلب ما جاء في القرآن الكريم، وخاصة أن هذه أمور غيبية. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز الجنات مجموعة، إما أن تكون متنوعة أو هي على حسب درجات، أو هي مجموعة ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقالوا جاء جنات والجمع جنة على وزن فعلة، والفعلة فعلة مصدر، وهي للمبالغة، لأن الإخبار بالمصدر أو المصدر فيه المبالغة، فرجل عدل أبلغ من قبلك رجل عادل، لأنك قد جعلته كأنه العدل يمشي على رجلين. ولذلك مبالغة في الجنة ونعيمها وإبراز مقامها جاءت على زينة المصدر لتعظيمها وتقديرها. تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنة صفة للجنات. والقاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات، وجنات صفة، وجاءت الجملة الفعلية تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات. والجري معروف وهو المشي بسرعة، وأطلق مجازا على جريان الماء لأن جري الماء يجري بسرعة كما يمشي الإنسان بسرعة. والأنهار جمع نهر بفتح الهاء أو نهر بسكون الهاء، والفتح أفصح، نهر ونهر، ونهر أفصح من نهر، ويجمع على أنهار، ويجمع على أنهر، ويجمع على نهر، له ثلاثة جمع، على أنهار وهو ما جاء في القرآن الكريم، وأنهر على جمع القلة، ونهر. والنهر أو النهر هو الجدول الماء المتسع أو الأخدود أو الانشقاق في الأرض، وهو معروف. والكلمة نفسها نهر كما قلنا في جنة والجن يرجعون إلى الأصل في اللغة العربية، وهذا أمر مهم ويدل على تطور الكلمات عبر العصور، وهو ما يفيد الانشقاق والاتساع. فسمي النهر نهرا لأنه شق في الأرض مع اتساع، لأنه أكبر من الجدول. كما سمي النهار وهو من نهر لاتساع ضوئه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويقال أنهر الأمر أي اتسع واستفحل، ومنه أنهر الدم أي وسع إراقة الدم عند الذبيحة. فأصل المادة تفيد الاتساع، وسمي النهر نهرا لأنه أكبر من الجبل وفيه اتساع لجريان الماء. لكن النهر لا يجري، وإنما يجري الماء الذي فيه. قالت تجري من تحتها الأنهار، الأصل تجري مياه الأنهار، لأن النهر هو عبارة عن مكان، عن شق متسع يجري فيه الماء. فأسند إليه الجريان من باب المجاز المرسل والعلاقة المحلية، يعني أحيانا يطلق المحل ويراد الحال، ولابد أن يكون هذا المحل له ملابسة بالفعل، له اتصال وقرينة بالفعل. مثل وأخرجت الأرض أثقالها، الذي أخرج الأثقال من الأرض هو الله سبحانه وتعالى، ونسب الإخراج إلى الأرض لأنه محلها ويلبسها وهي مكان الإخراج، هذا من باب المجاز المرسل العقلي. أيضا واسأل القرية التي كنا فيها، القرية عبارة عن مزارع عن مباني، هي لا تسأل، يسأل أهل القرية لأنهم يعيشون فيها، هذا من إطلاق المحل وإرادة الحال، أي واسأل أهل القرية. كذلك هنا التقدير تجري من تحتها الأنهار، الأطل تجري من تحتها مياه الأنهار، وهذا من باب المجاز المرسل، وهو كثير في اللغة العربية، وتختلف العلاقة، علاقة المحلية أو الزمانية أو السببية إلى آخره. من تحتها، كيف تجري الأنهار من تحتها؟ اختلف هنا المفسرون. المقصود من جريان الأنهار من تحت الجنات هو إمتاع أهل الجنة، لأن جريان الماء فيه بهجة، فيه سرور ومنظر جميل، ونفس البشرية مشتاقة إلى الأمور الجميلة، وأيضا الماء هو مصدر الحياة، فالناس تحب في الحياة الدنيا أن عندما يرون الماء يجري هذا يثير في نفسهم السرور. طيب، بعضهم قال الجنة متسعة، فيها الجنات وفيها الأنهار وفيها الغرف وفيها المباني العالية وفيها أشياء كثيرة، كما جاء في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. فإذا كانت تجري من تحتها نهار من الجنة كلها بما كل ما فيها، هذا ليس فيه إمتاع بالمناظر الجميلة، لابد أن يكون التقدير أن الأنهار تجري من تحت الأشجار حتى يكون هناك منظر جميل، هي الشجرة نفسها الجميلة بأوراقها وزهورها وجذوعها، عندما تجري من تحتها المياه يكون ذلك أمتع في النظر، أو تجري من تحت القصور العالية. أما أن يكون من تجري من تحتها الأنهار بما في الجنة جميعا، فهذا لا يكون فيها أي إمتاع، هذا رأي. بعضهم قال لا لزوم لهذا التكلف، الله قال تجري من تحتها الأنهار، ولا بد أن يكون في جريان المياه تحت الجنات فيه إمتاع وفيه إدخال السرور على أهل الجنة، فلا نتكلف الطريقة، ما ذكر تجري من تحتها الأنهار إلا من أجل إظهار الجمال والمتعة لأهل الجنة. كونها تجري من تحت الأشجار أو من تحت الغرف أو من تحت المباني العالية فلا لزوم أن ندخل فيه، تجري من تحتها كما قال الله، وهذا أمور غيبية لا نعرف تفاصيلها. ولذلك نقتصر على ما جاء في القرآن الكريم دون أن نتزين، لا تحت الشجر أو تحت القصور أو لا لزوم لذلك، ما دام ربك تجري من تحتها الأنهار، هذا لتكريم أهل الجنة ولإدخال السرور عليهم. أين وكيف؟ هذا علمه عند الله. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها، هذه كلما رزقوا منها جاءت بغيظ والعطف، مما يدل على أن كلما رزقوا منها هذه صفة ثانية للجنات، لأنه لو عطفت بحرف العطف لأوهم ذلك أن هذا تابع للصفة الأولى وهي صفة واحدة، لأن العطف يفيد المشاركة. ولذلك خلت هذه الجملة من حرف العطف للإشارة إلى أنها صفة مستقلة عن الصفة السابقة. الصفة الأولى تجري من تحتها الأنهار، الصفة الثانية كلما رزقوا منها. وهذه الجملة كما قلنا هي صفة ثانية للجنات، يمكن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف يقدر بهي بضمير الذي يعود على الجنات، هي كلما رزقوا منها، أو يقدر المبتدأ المقدر بهم ويعود على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، أو هي أي الجنات كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. والسياق والمعنى جاهز يجيز الوجهين، ويمكن أن يكون للشناف بيانيا، كأن سائلا يقول ماذا يكون مثلا الثمار من هذه الجنات، هي تشبه ثمار الدنيا أو هي مخالفة لها، يمكن أن يكون الاستئناف بيانيا. والجملة صالحة لكل ما ذكرنا. وكلما سبق لنا أن ذكرنا معناه وفصلناه، وهي أن كل ظرف زمان، واكتشفت الظرفية من إضافتها إلى ما المصدرية الظرفية، ما مصدرية يعني تسبق ما بعدها بمصدر مؤول. نحن نعلم أن الأحرف المصدر أو الأحرف المصدرية أن التي تدخل على الفعل المضارع وتنصبه، وأن من أخوات أن وما المصدرية وتكون دائما قبل ما دمت وما دمنا، فاتقوا الله ما استطعتم، أي مدة استطاعتكم. وأيضا لو من عندما يكون بعدها فعل يفيد يود أو يحب أو بهذا المعنى، ود الذين كفروا لو يردونكم، أي ود وردكم، ود لو تدهنوا، أي ود دهنكم. فلو أيضا من الأحرف المصدر، لكن بشرط على أن يكون بعدها ما يفيد المحبة أو البغض أو الإرادة، ود مثلا أحب لو كذا أو ود لو كذا، تكون مصدرية، يعني ليست لو على إطلاقها، لا، هذه ليست لها علاقة بموضوعنا، لكن ذكرنا الأحرف المصدرية لا بأس أن نذكرها جميعا. وظرفية يعني مع سبكها لما بعدها بمصدر تفيد معنى الظرف الزماني، أي مدة أو وقت، أي كل ما، أي كل وقت، والوقت زمان. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة حياتي. ففيها كلمة مصدر وهو المدة، وفيها معنى الزمان وهو نفسة المدة تفيد الزمان. فإذا كل هي منصوبة على الظرفية، واكتسبت هذه الظرفية من إضافتها إلى ما المصدرية الظرفية. أحيانا تكون مصدرية فقط، وأحيانا تكون معها المصدرية والظرفية كما هنا. كل وقت، وأشرب كل ما أشربت معنى الشرط، ولهذا لها جملتان، جملة شرط وجملة جواب. وكلما تفيد التكرار، عندما نستعملها لابد أن تستعملها في شيء مكرر، لابد كلما رزقوا منها مرزق، يعني في كل وقت يرزقون فيه، معناها لابد أن تفيد تكرار فعل الشرط. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كلما أرزقوا، هذا فعل مبني للمجهول، ورزق ينصب مفعولين، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ترزقانه. المفعول الأول هو نائب الفاعل، لأن أصل ما الفاعل مفعول به، فنائب الفاعل حل محل المفعول الأول، والهاي ترزقانه المفعول الثاني. كلما رزقوا، هذا المفعول الأول النائب الفاعل وهو جماعة، رزقا المفعول الثاني. قد يقول رزقوا رزقا عندما يكون المفعول من نفس المصدر من نفس الفعل، يقول مفعولا مطلقا، أنت قلت ومفعول به، لا هناك أحد المعنى، لأن المفعول المطلق يؤكد الفعل فقط، لكن المفعول به هو اللي يدل على أن المفعول به وقع عليه فعل الفاعل. عندما تقول قرأت الكتاب، الكتاب مفعول به، أي وقع عليه الفعل وهو القراءة على الكتاب. عندما تقول أكلت أكلا، ليس معنى أن الأكل وقع على أكلا والأكل يقع على نفسه، لا، هذا ليست مفعولا به، وإنما تريد تأكيد أنك أكلت. هنا رزقا شيء معنى أعطوه ورزقوا إياه، ولهذا قالوا معنى مرزوق وهو ثمار، إذا ليست رزقا للتأكيد، وإنما هم ما أكلوه وأخذوه، كما تقول أكلت التفاحة مثلا. إذا لا يمكن أن تأتي مفعولا مطلقا، لأنها ليست مجرد التأكيد، وإنما تفيد المفعول الثاني الذي وقع عليه الفعل الفاعل. ودائما الإعراب يتبع المعنى، الإعراب ليس أمرا شكليا فقط هكذا، لا، هو على المعنى، المعنى هو الذي يوضح الإعراب. كلما رزقوا من، إذن رزقا المفعول الثاني. منها من ثمرات، منها جار ومجرور، والها ضمير يعود على الجنات، أي كلما رزقوا من الجنات من ثمرة. نرى أن هناك جارا ومجرورا جاء مرتين، منها من والمجرور ضميرها، من ثمرة أيضا من ومن ثمرة. اختلف في إعراب منها ومن، وأقتصر هذه الطرق اللي ذكروها وآتي بما هو سهل وأيسر لكم. أيش ما قيل في الإعراب منها ومن ثمرة وجهان. الوجه الأول أن منها جار ومجرور متعلقان بالفعل رزقوا، وهو ظرف له يعني يتعلق بفعل أو مشتق. من ثمرة جار ومجرور حال من رزقا، لأن رزقا بمعنى مرزوقا، والأصل كان صفة، أي كلما رزقوا مرزوقا من ثمرة. والمعروف أن الصفة عندما تتقدم على الموصوف تعرب حالا، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. الأصل لميت طلل موحش، فطلبت موحش صفة لطلل. عندما تقدمت الصفة على الموصوف أصبحت حالا، لميت موحشا طلل. أيضا من ثمرة كان في الأصل صفة رزقا، عندما تقدمت الصفة على الموصوف أصبحت حالا. العرب الآخر وهو الأيسر ومنطقي أيضا أن منها جار ومجرور متعلق برزق، ورزق منها من الجنات. من ثمرة جار المجرور بدل من الجار والمجرور منها، ويبدل الجار المجرور من الجار والمجرور. تقول مررت بأخيك بزيد، لأن كدت بزيد هو بأخيك، فبزيد جار ومجرور بدل من بأخيك. وفي القرآن الكريم قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ العرب قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. لمن جار ومجرور بدل من للذين. إذن هذا الأيسر والمنطقي. ولزيادة بيانه أن تقول مثلا قطفت من البستان من التفاح، أو لن قطفت من البستان بصورة عامة، ومن التفاح إذن هو بدل جزء من كل، بعض من كل، هذا جائز. أو أخذت من الحديقة من الرمان، وهكذا. فيكون الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور السابق، فهذا يسير ومتمشي مع المعنى وليس فيه أي تعقيد. كلما أرادوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي كل وقت يرزق فيه أهل الجنة من الجنة ومن ثمارها جاء الجواب. قالوا، وقلنا كلما أشربت معنى الشرط رزقوا، هذا فعل الشرط. قالوا جواب الشرط، والعامل فيها جواب. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الضمير في قالوا يرجع إلى أهل الجنة من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. هذا الذي رزقنا من قبل، كلمة من قبل تأتي معنا لأول مرة، ولذلك نقف عندها قليلا كما تعودنا. قبل هذه ظرف زمان، ولا عند استعمالات عرفنا استعمالها في آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. عرفنا الفرق بين قبلكم ومن قبلكم. لو جاء في غير القرآن والذين قبلكم أي الذين خلقهم الله قبلكم أو من قبلكم، الوجهان جائزان والفرق بينهما. هنا مسألة أخرى، ومن قبل هذا ظرف زمان، ومعروف كلمة قبل يعني قبل زمن قبل زمن التكلم، أي في السابق، أي ما مر من الزمان، هذا يعني كلمة قبل. فمن غير ما سبق أن قلناه قبلكم أو من قبلكم، لك أن تقول وصلت قبلا، قبل أذان المغرب أو قبل الدرس أو قبل الإمام، وتقول وصلت من قبل، وتقول وصلت من قبل. هذه صور. عندما تقول وصلت قبلا، فكلمة قبلا ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة، وطبعا الظرف من المنصوبات كما هو معلوم، وهو معرب، معرب بالفتحة الظاهرة. وصلت من قبل ظرف هنا مجرور بمن، وهو معرب مجرور بالكسرة الظاهرة، ليس هناك بنا وقبل منصوب بالفتحة الظاهرة. وصلت من قبل، هذا مبني على الضم في محل جر بمن، ولكن يدل على أن هناك تقديرا وهو مضاف إليه نوي معناه. إذا ضم بني على الضم لابد أن يكون هناك مضافا إليه مقدرا نوي في معناه في قلبك وفي ذهنك. فمثلا عندما تقول وهو عند الذهن المتكلم، عندما تقول مثلا دخلت إلى المسجد قبلا، هذا قبل عام أو من قبل أو من قبل، بدأ تنوي المضاف إليه لنيتك، قبل الإمام أو قبل الأذان أو قبل خطبة الجمعة، يشرط في هذا. لا يبنى على الضم إلا إذا نوي معنى المضاف إليه المقدر، لابد من هذه النقطة. هذا من حيث الإعراب. إذن قبل معرب، من قبل معرب، من قبل مبني، ومن قبل لأن مجرور بمن مبني على الضم في محل جر. ما الفرق في المعنى وهو المهم بين المعرب وبين المبني؟ ما الفرق أن تقول وصلت ودخلت المسجد قبلا أو من قبل أو من قبل؟ هناك معنى دقيق بينهما، وهو أن المعرب نكرة والمبني معرفة. لنشرح ذلك. عندما تقول دخلت إلى المسجد قبلا، أي قبل يعني قبل هذا الوقت، أي الوقت السابق، ليس هناك قبل محدد، قبل مضى وسبق فقط، من قبل نفس الشيء وهو نكرة، عام، ليس هناك قبل محدد مقصود في ضميرك وفي ذهنك. لكن عندما تقول من قبل معرفة، ولا بد أن تكون القبلية مفهومة ومعروفة لديك. إذن في فرق من قبل معرفة، وقبل ومن قبل نكرة. ألف لام ميم غلبت الروم وهم في الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، نفس قبل ومن بعد، نفس من قبل ومن بعد. هناك لابد، هذا معرفة. كيف نقدر هذا المضاف إليه المعرفة أن قبل، معرفة أن قبل من قبل؟ السياق ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل الغلب وبعد الغلب، معروف من السياق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد الفتح. كيف عرفنا المضاف إليه؟ إذن بعد كانت معرفة لأنها محددة ليست أي بعد، وعرفناه من السياق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إذن عملي قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي من بعد الفتح. وهكذا، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن قد نعلم من حيث الإعراب، لأن الإعراب والإعراب لابد أن يكون أن نلاحظ المعاني. هذا الإعراب وسيلة وليس غاية في ذاته. الإعراب وسيلة، لكن أحيانا كثيرا ما نجعل الوسيلة هي غاية. لا، هو للتحليل المعنى، للوصول إلى المعنى، هذا هو المهم. لابد أن نربط دائما الإعراب بالمعنى المقصود وهو الغاية المطلوبة الأصلية. قرئ من بعد ومن قبل في آية الروم، ولهذا يكون البعدية والقبلية هنا عامة نكرة، وهذا ليس خاصا بظرف الزمان فقط، لا، في كل الظروف، ظرف الزمان وظرف المكان. نأتي بمثال لظرف المكان. عندما تقول والله نزل الجندي بالمظلة من فوقه، فوق ظرف مكان، ليش قلت من فوقه؟ قلت من فوق، أنا عارف الجندي اللي ينزل من المظلة لابد أن يكون من الطائرة، والذي ينزل من المظلة أو ما يقال فيه بالأنشبيل الباراشوت هذا يكون إلا من الطائرة، ينزل مكان آخر، لأن الفوقية معلومة هنا، فيقول من فوقه. لكن عندما تقول نزل عليك شيء، ما تدري عليه، نزل هذا الشيء من فوق، ما يدل هذا؟ كون أتى من علو معروف من فوق، لكن هذا من عبارة من عمارة، من نافذة، من نخلة، من شجرة، من طائر، نكرة من فوق. ولذلك جاء في معلقة ابن القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، هي من علي، لكن الروي الحركة الروي المكسورة، يصف حصانه أنه سريع ونشط الحركة، مكر يكر في الحرب، والحر كر وفر، وهو دفاع وتراجع، ومقبل مدبر معا لكل سرعته أن الإقبال والإدبار فكأن في حركة واحدة، وكان كجلمود صخر حطه السيد بن علي، مثل صخرة كبيرة حطت من جلمود، حطه الصخر بن علي أي من مكان مرتفع. فطبعا هناك سريع أو لانتقل الصخر، وأيضا الانحدار الذي يساعد على النزول، وأيضا قوة السيل، قال من علي، أي من علي؟ لم يعين من علي، من أي مكان معين أو من أي جبل معين. لو كان قال من علو، لابد أن يكون من ظرف مكان معين. أظن فهمنا هذه القاعدة. وكذلك تكون من تحت ومن تحته، ومن قدام ومن قدامه، ومن وراء. كل هذه القاعدة اللي ذكرناها تنطبق على كل الظروف الزمانية والمكانية، أن المبني منها على الضم معرفة، والمعرب نكرة. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نرجعوا إلى الآية. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. عندما يؤتى أهل الجنة برزق ومن ثمرات الجنة ويتناولون هذه الثمار، ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي أرزقنا به وأكلناه هو مثل ما سبق أن أكلناه من قبل. لكن من هو قبل؟ من قبل أي شيء؟ تأتي هنا معنا واختلاف التفاسير. من قبل أي شيء؟ ما قلنا قبل معرفة، ولابد أن يكون هناك مقدر مع المعلوم. من قبل أي شيء؟ هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقناه في الجنة هو مثل الذي رزقناه من قبل. لكن قبل أي شيء؟ ما كلمة قبل تفيد الزمان السابق، والزمان السابق يبدأ من قبل كلامك، قبل كلامك إلى ما لا نهاية. وما هو المقدر من قبل أي شيء؟ بعضهم قال من قبل هذه المرة، لأن كلمة كل ما فيها التجدد فيها التكرار. عندما يؤتون بالثمرات من رزق الجنة يأكلون هذه الثمار ويقولون هذه الثمرة التي نأكلها الآن هي مثل الثمرة التي قبل هذه المرة. إذن المضاف إليه وهو هذه المرة التي أكلوا فيها، ولأن كل ما تفيد التشدد تفيد التكرار. كيف قالوا يؤتون به بالنسبة للصورة والشكل هو متشابه، ولكن بالنسبة للطعم واللذة مختلف. كل مرة يأتي نفس الشكل من عنب وتفاح وكمثرى وهكذا بنفس الشكل، ولكن يكون طعمه ولذته عليه غير السابق في المرة السابقة. هذا رأي من الآراء. لكن بعضهم رده، قالوا العادة الإنسان عندما يتعجب من شيء يتعجب منه لأول مرة، لأن لم يسبق له عهد به. لكن عندما يأتيهم الثمر لأول مرة ويقولون هذا الذي رزقنا من قبل هذا معقول، لأن هذا شيء عجيب يحدث لأول مرة فيه استغراب. لكن عندما يعلم ذلك والتجدد مستمر كلما، أعتقد لا يمكن أن يقولوا هذا الكلام في المرة التالية وفي المرة الثالثة وفي المرة الرابعة والمرة الخامسة، لأن الإنسان يتعجب من الشيء في بدايته، لكن عندما يذوقه ويعلمه عندما يأتي مرة أخرى لا يتعجب مرة أخرى، لأن المرة السابقة يعني أصبحت كانت موجودة في ذاكرته، وأنا أصبحت متعود به أن تأتي مثلا فاكهة جديدة من إفريقيا ما أعذبنا بها، لا تعجبوا بها من البداية، هل تأكل هكذا، هل تقشر أو كذا، لكن بعدما تعلم وتعرفها وتتعودها تصبح شيئا عاديا. وقالوا هذه كلما تفيد التجدد وتفيد التكرار. بعضهم قال لا، من قبل، أي من قبل دخولنا الجنة، أي ما تعودناه في الدنيا. لأن الإنسان يميل إلى الشيء الذي يألفه ويستأنس بالشيء المعروف لديه، ولذلك قالوا لتكريمهم أوتوا بنفس الفاكهة وبنفس الثمار الذين يعهدونهم في الشكل في الجنة. لماذا؟ لأن الإنسان دائما يستأنس بالشيء الذي يعرفه، وأما الشيء الذي لا يعرفه ينفر منه، شيء جديد. ولذلك زيادة في استئناسهم وفي تنعيمهم أن أوتوا بثمار الجنة من حيث الشكل ومن حيث الصورة مثل ما يألفونه ويستأنسون به من ثمار الدنيا. لكن عندما يأكلون هذه الثمار يجدون لها طعما ولذة تختلف عن طعم ثمار الدنيا ولذتها. أيضا هذا خذ به بعض المفسرين، وجد من يعترض على ذلك، قالوا هناك في فرق كبير، وثمار الدنيا لا تقاس بثمار الآخرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، كيف نقيس بثمار الدنيا الفانية بثمار الجنة الباقية؟ وهي يعني فوق التصور وفوق العقل، هذا لا يمكن. ولكن بعضهم رعاة مثل عقول يعني المفسرون كبار مثل مثلا زمخشري، قال على أن يعني رزقوا منها يعني مثل ما كانوا يعرفونه في الدنيا، أي من قبل دخولنا الجنة في الدنيا، وقال ذلك لاستئناسهم، ولأن الناس يعني تألف الشيء الذي تعهده وتعلمه وتعرفه. في وجدنا من يعترض على ذلك. إذن إذا أنت تقول قبل هذه المرة تعترض على ذلك، وقبل مجيئنا من الدنيا أو قبل دخولنا الجنة وتعترض على ذلك، وهذه قبل لابد ما هي قبل المعرفة لأن مبنية على الضم، فإذن ما هي القبلية التي تراها؟ قال من قبل، أي ما تعلمناه من الدنيا وما عملناه من أعمال الصالحة وما وفقنا الله إياه من عمل المبرات والقربات. وأوتوا به متشابها ولا قالوا هذا الذي رزقنا، أي رزقناه في الجنة من هذا النعيم وهذا التكريم وهذا التعظيم، هو جزاء ويوافق ما وعدنا الله إياه في الدنيا. معنى لا بس جميل، الله سبحانه وتعالى لأن دخول الجنة كما قلنا في الدرس الماضي هو بفضل الله وبوعده، لكن الله سبحانه وتعالى قال جزاء بما كانوا يعملون وقال بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى أوفى بعهده، فما قرأناه في كتاب الله في الدنيا وما وعدنا الله إياه في الدنيا وجدناه تماما مشابها ومثيلا له بالنسبة للثواب الذي حصلنا عليه، وهو معنى لطيف. وعلى أي حال، هي هذه مجمل الآراء في المقصود بالمضاف إليه في قبل. إما أن يكون قبل هذه المرة من المرات التي أكلوا فيها الثمار في الجنة، وإما أن يكون قبل مجيئنا إلى الآخرة أي في الدنيا. ومنها أن ما وجدناه من النعيم وما وجدناه من هذا الكرم وهذا التعظيم من عند الله سبحانه وتعالى هو موافق لما وعدنا به في الدنيا ولما عملناه في الدنيا من أعمال الصالحة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذن عرفنا المقصود من قبل، ويمكن أن تكون كل الاحتمالات الثالثة موجودة، ممكن يعني قبل مجيئنا للدنيا بالدنيا وأيضا قبل هذه المرة الآخرة، وأيضا يعني هذا جزاء ما عملناه في الدنيا. وأتوا به متشابها، هذا اعتراض وتأكيد الأول، به أي ما أرزقوه في الدنيا وفي الآخرة على الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها. متشابه الحال من الضمير في به، أي وأتوا بهذا الرزق الذي رزقوه في الجنة أو رزقوه في الجنة وفي الدنيا على الاختلاف الذي ذكرناه، أتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا، ويشبه بعضه بعضا في الشكل والصورة، ولكن في الحقيقة واللذة والطعم يختلف اختلافا كثيرا. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، هذا نعيم آخر. النعيم الأول يتعلق بالتغذية وبالمطعوم، والنعيم الثاني يتعلق بمتعة النساء وهي في مجبلة الإنسان وغريزته. فالله سبحانه وتعالى مكن لهم من كل أنواع الاستمتاع واللذة في الجنة، يعني الله من سكانها من يا رب العالمين. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.